لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. كذلك أيضا من الشبهات التي يثيرها بعض المستشرقين وبعض العلمانيين وبعض المسلمين ممن يقلدونهم جهلا أو عمدا، يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة بجعله الطلاق في يد الزوج، وأن هذا ليس بمساواة، وكذلك يحاولون أن يغيروا من أحكام الله عز وجل التي هي عدل كلها، مصلحة كلها، ورحمة كلها للزوجين وللمرأة. فالطلاق في الجاهلية لم يكن هناك عدد محدد للطلاق، كان بيد الرجل، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء، فكان يطلقها الطلقة حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء رجعها ويقول لها أتركك كالبيت الوقف، ويطلقها وهكذا ولا تملك من أمرها شيئا. فجاء الإسلام بعدله ونوره وهذب هذا أحكام الطلاق، فقال عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، وللزوج إن طلق امرأته طلقة أولى أن يراجعها في عدتها، فإن تركها ولم يردها في عدتها تبين منه بينونة صغرى، يعني لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين، ثم جعله طلقة ثانية. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، فإن طلقها فيجوز لها ولزوجها الأول أن يعقد عليها وأن يتزوجها. وجعل الإسلام العظيم حقا للمرأة، وهو حق الخلع، بأن تفتدي نفسها، ترجع المهر الذي أعطاها زوجها إياه، هذا إذا خافت على نفسها الفتنة في دينها أو أنها كرهته ولن تقوم معه بحقوقه التي أوجبها الله عز وجل عليها تجاه زوجها، فجعل الله عز وجل لها حقا في الخلع. هذا عدل عظيم ومصلحة ورحمة، وبعد أن كانت لا تملك من هذا الأمر شيئا. وأوجب الله سبحانه وتعالى الطلاق في طهر لم يمسها فيه الزوج حتى تستقبل عدتها، لأن العدة ثلاث حيضات. وكذا إن طلقها فإنه يطلقها طلقة واحدة، وأما طلاق الحامل فهو طلاق سني وعدتها بوضع حملها حتى ولو بعد ساعة، فتكون عدتها قد انتهت، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى في تشريعاته. والطلاق جعله الله سبحانه وتعالى حلا ومخرجا، والحمد لله رب العالمين. فقد تحدث كراهية بين الزوجين، لن يحدث بينهم غرض الزواج وهو المودة والرحمة، وسيكون العكس، وهذا يؤثر بالسلب على الرجل والمرأة وكذا على الأولاد. وبعض البيوت عياذا بالله تكون نارا، فجعل الله عز وجل الطلاق مخرجا والحمد لله رب العالمين. فهي ييسر الله عز وجل لعل حياتها تكون مع غيره أفضل، وهو كذلك جعل الله عز وجل الطلاق مخرجا، وكما ذكرنا جعل الطلاق بيد الزوج، وجعل للمرأة حق الخلع بحقه، لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. هذا ولله الحمد تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في الأعصار المتأخرة مثلا، نجد ننظر إلى أوروبا، فالنصارى طوائف، منهم من يقول من جمعه الرب لا يفرقه العبد، ويحرمون الطلاق، وهذا تشريع مبدل عندهم. لذلك نجد القضايا كثيرة مرفوعة في المحاكم من النصارى يطالبون بالطلاق، ومنهم من يغير الملة ليتمكن من الطلاق. وبعض النساء كما حدثني الثقة تريد أن يطبق الشرع الشريعة الإسلامية عليهم حتى تتمكن من الطلاق من زوجها، إنها تبغضه جدا، وكل يوم كل ليلة وهو نائم تفكر في قتله. سبحان الله، كيف يعيش زوجان وهم بهذه النفسية؟ أين المودة والرحمة؟ أين غرض الزواج؟ إذن العلاج هو ما شرعه الله عز وجل. لذلك نجد أوروبا الكاثوليك قد تركوا هذا التشريع، وعندهم ما يسمى بالطلاق المدني، تذهب المرأة إلى القاضي وتطلب الطلاق ويطلقها القاضي، أو والزوج يطلقها، هذا موجود. فلما لا نجد كلاما لهؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام عن هذا الأمر؟ لما لا نجد كلاما؟ إنما يتكلمون عن الإسلام. إذن العدو عدو الدين، وليس كما يذكرون أنهم يريدون حرية للمرأة، هم يريدون التحرر المرأة من دينها، يريدون للمرأة أن تتمرد على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها. والله المستعان، المشاكل كثيرة، بدلا من أن يسعوا إلى حل هذه المشاكل وتقوم البيوت على المودة والرحمة، ويكون هناك ثقافة التعامل بين الزوجين، حق يقابله واجب، بحيث نحافظ على هذه البيوت، قضايا الطلاق كثيرة، قضايا الخلع كثيرة، وإن لله وإن إليه راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يفتنوك يعني يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا تشريع الطلاق في الإسلام والحمد لله رب العالمين. وقبل هذا التشريع الذي هو سبحان الله السبيل الأصل فيه، أي الأصل في الطلاق الحظر، الحظر وما جاز منه فللحاجة وبالضوابط التي شرعها الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى أمر بحسن العشرة بين الزوجين، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بإحسان العشرة أمرنا أن نحسن اختيار الزوجة، وأن تحسن الزوجة اختيار زوجها، ليكون البناء سليما على قواعد متينة وأسس قوية. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، قال لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثم الله سبحانه إذا تم الزواج فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الزوج بحسن العشرة لزوجته، قال: وعاشرهن بالمعروف. والمعروف هذا كل قول وفعل حسن يوصله الزوج إلى زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. فكان نعم الزوج صلوات الله وسلامه عليه مع أزواجه. وأمر صلى الله عليه وسلم ألا يبغض الزوج، ونهى صلى الله عليه وسلم الزوج أن يبغض زوجته، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعظم الجوانب الإيجابية عندها، ولا ينظر أو يكون محل نظري دائما إلى الجوانب السلبية عندها. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في حجة الوداع، قال: ألا فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير المبرح هو الذي لا يكسر سنا أو عظما أو يشوه، وقال العلماء يكون مثل اللكزة، لكزة ضعيفة خفيفة يشعرها أنه غير راض عن أفعالها. وكما ذكرنا أن هذه الشريعة الربانية من صفتها العموم، مظلة عظيمة تسع جميع المسلمين والمسلمات بفوارقهم الفردية. هناك من النساء من تفهم زوجها من نظرته، وهناك من تتعظ بموعظته، وهناك من لا يصلحها إلا أن يضربها هذا الضرب غير المبرح، بل هي تطلب منه ذلك وتقول: لا يصلحني إلا ذلك. فسبحان الله الذي فاوت بين الناس، والذي وسعهم بتشريعه، وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. فأمر الإسلام بذلك، وجعل دستورا للحياة الزوجية حق يقابله واجب، حق يقابله واجب. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حق يقابله واجب، بذلك تكون البيوت فيها استقرار ومحبة ومودة، فيجد الأولاد الحضن الدافئ الذي يتربون فيه، يخرجون مستقيمين في كل شيء، صالحين مصلحين، أعضاء صالحة في المجتمع. والحمد لله رب العالمين على تشريعه وعلى رحمته، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن والشبهات والشهوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.